الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس الخمسين من دروس سورة آل عمران، ومع الآية التاسعة والستين بعد المئة، قال تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. بينت لكم أيها الإخوة أن للحياة نظامين، نظام في الدنيا ونظام في الآخرة. فهذا الذي قتل في سبيل الله هو يحيى حياة من أعلى مستوى، ولكن بنظام آخر. قد تجده مدفونا بقبر، وقد تجده فقد بعض أعضائه، وقد يمثل الكفار بجثته، ولكن هذه الجثة ما هي إلا وعاء له، أما هو في أعلى عليين وفي جنة عرضها السماوات والأرض. لذلك من الوهم أن تظن أن هذا الذي قتل في سبيل الله ميت، إنه حي بنص هذه الآية، بل أحياء. وكلمة حي لها أبعاد، يعني في وعي، في إدراك، في سعادة، في سرور، في اتصال بالله عز وجل. فهذا الذي قتل في سبيل الله هو حي يرزق، أحياء عند ربهم يرزقون. هؤلاء الذين رأوا ما عند الله من إكرام شديد فرحوا فرحا كبيرا بفضل الله، وقد قال الله عز وجل: قل فبذلك فليفرحوا. وأنا أقول لكم: اجعل لنفسك هذا المقياس، ما الذي يفرحك؟ قل لي ما الذي يفرحك أقول لك من أنت. حينما تفرح أن الله يحبك فأنت مؤمن، حينما تفرح أن الله أعانك على طاعته فأنت مؤمن، حينما تفرح أن الله أجرى على يديك الخير فأنت مؤمن، حينما تفرح أن الله عصمك من معصية فأنت مؤمن، حينما تفرح أن الله أعانك على تربية أولادك فكانوا صالحين أنت مؤمن، حينما تفرح أن امرأتك مطيعة لله عز وجل لا تؤذي أحدا في خروجها ولا في زيها فأنت مؤمن. أما حينما تفرح في الدنيا، في الدنيا فقط، ولو أنها جاءتك من معصية فأنت لست بمؤمن. قل لي ما الذي يفرحك أقول لك من أنت. ما الذي يفرحك؟ ما الذي يملأ قلبك سعادة؟ أن تكون غنيا فقط؟ أن تكون قويا؟ أن تكون في منصب رفيع؟ أن تشعر أنه بإمكانك أن تتحكم بالآخرين؟ أما الذي يفرحك أن يسمح الله لك أن تكون جنديا من جنود الحق. الذي يفرحك أن تشعر أن الله سبحانه وتعالى استعملك في مرضاته، استعملك في خدمة عباده، استعملك في ملء قلوب الناس أمناً وطمأنينة، ملء قلوب الناس سعادة. إذا استخدمك في الخير ينبغي أن تفرح. عبادي الخير بيدي والشر بيدي، فطوبى لمن قدرت على يده الخير، والويل لمن قدرت على يده الشر. لأن الإنسان بنيان الله، وملعون من هدم بنيان الله، ملعون من هدم بنيان الله. وإذا كان عملك مبني على هدم بنيان الله، مبني على إلقاء الرعب في قلوب الناس الآمنين المرعبون في النار، إذا كان عملك مبني على ابتزاز أموالهم، إذا كان عملك مبني على إفساد أخلاقهم، بقول لك هذا الشغل عبادة أستاذ، تكون عم ببيع أشياء محرمة، لك شغل عبادة، ما قال لك العمل عبادة بهالمعنى هذا. ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. كم حرفة في بلدنا المواد التي تتعامل معها لا ترضي الله عز وجل، كم حرفة، حرف لا تعد ولا تحصى، مبنية على معصية، مبنية على إفساد، مبنية على تفرقة. قل لي ما الذي يفرحك؟ أقول لك من أنت. متى يمتلئ قلبك فرحا؟ إذا أتقنت صلاتك، إذا وجدت عينك تدمع من خشية الله، إذا وجدت نفسك مخلصا لله، إذا صليت والناس نيام فانهمرت من عينيك الدموع، ما الذي يفرحك؟ صنف نفسك مع أهل الدنيا أو مع أهل الآخرة من خلال هذا المقياس. إن فرحت بالدنيا فأنت من أهل الدنيا، وإن فرحت بالآخرة فأنت من أهل الآخرة. أحد خلفاء بني العباس كان في بيت الله الحرام، التقى عالما جليلا، قال له سلني حاجتك، قال له والله إني لأستحي أن أسأل غير الله في بيت الله. فلما التقاه خارج الحرم قال سلني حاجتك، قال والله ما سألتها من يملكها، أفأسألها من لا يملكها؟ قال ألح عليه، قال أنقذني من النار وأدخلني الجنة، قال هذه ليست لي، قال له إذن ليس لي عندك حاجة. عفة المؤمن صارخة. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين. لذلك المؤمن حينما يلقى الله عز وجل ويرى مقامه في الجنة يقول لم أر شرا قط، وقد تكون حياته مفعمة بالمتاعب لكنه ينسى، كطالب درس دراسة مجهدة فلما أحرز الدرجة الأولى في الامتحان فرحته بهذه الدرجة أنسته كل متاعبه. أما الكافر حينما يرى مكانه في النار يصيح صيحة لو سمعها أهل الأرض لصعق، يقول لم أرى خيرا قط. كان سيدنا عمر بن عبد العزيز يقرأ قوله تعالى أفرأيت إن متعناهم سنين، متعناهم سنين سنوات طويلة، يعني طعام وشراب وبيوت فخمة ومركبات، أفرأيت إن متعناهم سنين. وبعدين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. هذه الآية كان سيدنا عمر بن عبد العزيز يتلوها كلما دخل إلى مقر عمله، أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. يقول الله عز وجل إن هؤلاء احتقارا لهم، إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. فرحين بما آتاهم الله من فضله. أخواننا الكرام، كلمة من القلب إلى القلب، إن لم تقل أنا أسعد الناس وأنت في الدنيا وأنت تعاني آلاف المشكلات، أنت سعيد بالله، سعيد أن الله هداك إليه، عرفك بمنهجه، أعانك على طاعته، سمح لك أن تتصل به. إن لم تقل أنا أسعد الناس ففي إيمانك خلل، لأنه في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. بعضهم استنبط من قول النبي الكريم أبو بكر في الجنة، يعني الآن في الجنة، إنه في جنة القرب. وهناك دليل قرآني، ويدخلهم الجنة عرفها لهم في الدنيا، أذاقهم من بعضا منها، أذاقهم طعمها، ويدخلهم الجنة عرفها لهم. ينبغي أن تكون في جنة، ماذا يفعل أعدائي بي؟ إن أبعدوني فإبعادي سياحة، وإن قتلوني فقتلي شهادة، وإن حبسوني فحبسي خلوة. أنت موصول بالله عز وجل، لا بد من أن تكون في جنة. هذه الجنة فلنبحث عنها. إبراهيم عليه السلام كان في جنة وهو في النار، يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. أهل الكهف كانوا في جنة وهم في كهف خشن. النبي عليه الصلاة والسلام كان في جنة وهو في غار ثور، يا رسول الله لقد رأوني. قال يا أبا بكر ألم تقرأ قوله تعالى وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون؟ يونس عليه السلام كان في جنة وهو في بطن الحوت. هذه السكينة التي ينعم الله بها على المؤمنين، تسعد بها ولو فقدت كل شيء، وتشقى بفقدها ولو ملكت كل شيء. والله أسمع من بعض الأشخاص الذين فقدوا حريتهم سنوات طويلة أنهم كانوا في جنة، مع أن ما كانوا فيه أسوأ مكان يعيشه إنسان، ومع ذلك موصول بالله عز وجل. هذا هو جوهر الدين، أن تتصل بالله، أن تشعر أن الله يحبك، وأنك بعينه، فإنك بأعيننا، وأنك بحفظه ورعايته، وأنك محوط برحمته. ما جلس قوم في بيت من بيوت الله عز وجل إلا غشيتهم الرحمة، ونزلت عليهم السكينة، وحفتهم الملائكة، وذكرهم الله فيمن عنده. يعني أنت بأي مرتبة؟ قوي، ضعيف، فقير، غني، صحيح، مريض، وسيم، ذميم، بأي وضع؟ ما دمت مع الله فأنت في سعادة. هذه السعادة تحتاج إلى استقامة، إلى عفة، إلى ورع. إن كنت ورعا ذقت من طعم القرب. لذلك قال عليه الصلاة والسلام ثلاثة من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. عند التعارض تعارضت مصلحتك مع النص الشرعي، فركلت مصلحتك بقدمك، عندئذ تستحق أن تذوق من الله حلاوة الإيمان. الإيمان له حلاوة وله معاني، قد تدرك معاني الإيمان ولا تذوق حلاوة الإيمان. حلاوة الإيمان ثمنها باهظ، ثمنها مجاهدة، ثمنها أن تكون وقافا عند كتاب الله، ثمن أن تؤثر النص الشرعي على مصلحتك، أي ثمن. لذلك كلمة فرحين، فبذلك فليفرحوا. يجب أن تفرح بفضل الله، يجب أن تكون من أسعد الناس، وقد تكون دنياك متواضعة جدا خشنة، قد تعاني ما تعاني، فليتك تحلو والحياة مريرة، وليتك ترضى والأنام غضاب، وليت الذي بيني وبينك عامر، وبيني وبين العالمين خراب. إذا صح منك الوسط فالكل هين، وكل الذي فوق التراب تراب. ألم تسمع دعاء النبي عليه الصلاة والسلام؟ إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، ولك العتبى حتى ترضى، لكن عافيتك أوسع لي. إذا كان الله معك فمن عليك؟ هذا الذي أقوله. فرحين، رأى ما أعد الله له في الجنة فرح إنسان، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يعني الله عز وجل قال أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين. هل يستويان؟ أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا؟ لا يستوون. أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ لا يستويان. إنسان معه حق، معه نور، معه وحي، معه منهج دقيق، وإنسان آخر ضائع شارد. على كل معنى فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ما من كلمات موسعات إلى درجة غير معقولة كهاتين الكلمتين. يعني أنت هنا الماضي كله مغطى لا هم يحزنون، والمستقبل كله مغطى ألا خوف عليه. أنت من خوف الفقر في فقر، وأنت من خوف المرض في مرض، وتوقع المصيبة مصيبة أكبر منها. لمجرد أن تقبل تطمين الله عز وجل، لمجرد أن تقبل تطمين الله عز وجل، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، أنت في سعادة. كن بما في يدي الله أوثق منك بما في يديك. كن بما في يدي الله، ما عندك شيء، لا عندك منقول ولا غير منقول، ولا أصفر ولا أحمر، ولا عملة صعبة، ولا في أرسلة ولا في شيء، بس أنت واثق من رحمة الله. أنت الغني والذي يملك كتل مكدسة فوق بعضها من أنواع العملات وسبائك ذهبية وشركات ومساهمات، هذا فقير عند الله. فلذلك أنت من خوف الفقر في فقر، من خوف المرض في مرض، توقع المصيبة مصيبة أكثر منها. ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا. أبدا، ألا تخافوا المستقبل مغطى كله، ما في خوف. ألا تحزنوا الماضي، إذا واحد تقدمت به السن وكان في شبابه غارقا في الملذات يتحسر على شبابه دائما في حسرة، وإذا كان يعني في أخبار غير سارة خايف من المستقبل، يا ترى نبقى ببيتنا ما بنبقى ببيتنا، يا ترى في معنا مرض عضال كيف بنموت، ما بيعرف، خايف. يعني هذا مات موتات قبل أن يموت. أما المؤمن واثق برحمة الله، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. إذن يستبشرون بنعمة من الله وفضل، وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. يعني مرة عثرت على حديث شريف رائع، أن أحد الصحابة كان يضع ابنه في حجره أمام رسول الله، وكان ابنه وسيم الصورة. النبي أراد أن يؤانسه، قال له يا فلان أتحبه؟ قال والله أحبك الله يا رسول الله كما أحبه. يبدو أنه يحبه حبا عاليا، فدعا للنبي أن يحبه الله كما يحبه. بعد حين افتقده النبي، سأل عنه، قال والله ابنه هلك مات. فالنبي استدعاه وعزاه وقال له يا فلان أيهما أحب إليك، أن تمتع به عمرك أو أن يسبقك إلى الجنة؟ فأي باب من أبوابها فتحها لك؟ قال بل يسبقني إلى الجنة. قال هي لك. أنا تعليقي كان مؤمنين عندهم ولدان وسيمان يملآن البيت بهجة. طيب في مؤمن استمتع بابنه طول حياته، كبر ابنه صار شاب ومعه دائما، وبابا ولد بارك حتى آخر لحظة بحياته، والمؤمن الثاني مات ابنه وهو في سن من أجمل السنوات، مات. فالمؤمن الثاني صبر وقال حسبي الله ونعم الوكيل. معقول ما يكون في تعويض للثاني؟ معقول بتصير في عدل. هذا ما صبر، الثاني صبر، معنى كل شيء بحسابه. فإذا واحد يعاني في الدنيا ما يعاني وكان مؤمن، له عند الله عز وجل عطاء كبير. فالعبرة الغنى والفقر بعد العرض على الله. يستبشرون بنعمة من الله وفضل، وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. والله لو أنقذت نملة من الغرق وأنت تتوضأ لن تضيع عند الله. والله لو نزعت قشة من المسجد لقدسيته عندك وضعتها في جيبك لن تضيع عند الله. والله لو أطعمت امرأتك لقمة، لو أن في الصحن قطعة لحم واحدة ودفعتها إلى زوجتك لن تضيع عند الله. لو أنك استقبلت ضيفا وآنسته وأكرمته لن تضيع عند الله. لو أنك في عمل وأنت رأس العمل وابتسمت في وجهي من يعمل عندك فطمأنته، لن تضام عند الله. يجب أن تعلم أنه من يعمل مثقال ذرة خيرا يره. مثقال ذرة عبر عنها العلماء، أنت في أيام الشتاء والشمس تدخل إلى أعماق الغرف، اقبض أرض الغرفة ثم انظر ماذا ترى؟ ترى ذرات عالقة في جو الغرفة يكشفها ضوء الشمس، ما لها وزن أبدا وما لها حجم. إن عملت عملا صالحا بمستوى هذه الذرة لن يضيع عند الله. لذلك نحن نقرأ 600 صفحة قرآن كريم في رمضان، ومعنا كتب فقه، ومعنا كتب حديث، ومعنا كتب تفسير، ومعنا تعليقات وندوات ومحاضرات وفضائيات. هذا قال له عظني ولا تطل أعرابي، قال له فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، قال كفيت. اكتفى اكتفى بآية. فقال عنه النبي فقه الرجل، ما قال فقه، قال فقه أي أصبح فقيها. آية واحدة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. يعني لا زوجته متعبة، أم عاونا بعمل بسيط، مثلا بعمل بسيط عاونا بصنع طبق طعام، عاونا بغسل صحن، يعني في آلاف الأعمال. أطعم هرة، أطعم كلبا جائعا، في كل كبد رطبة أجر. فلذلك أبواب العمل لا تعد ولا تحصى، وداخل بيتك في ألف طريق إلى الله. تربية أولادك، جلست مع أولادك، صبرت عليهم، يعني ربيتهم، تجاوزوا حدودهم، أدبتهم، ألبستهم، أطعمتهم، جلست مع أهلك، كل أعمال صالحة. إن كنت مؤمنا ما من حركة ولا سكنة إلا تعد عند الله عملا صالحا. ولا يقطعون واديا ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح. إذا فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. لا تخاف، لا تخاف ظلما ولا هضما، لا تخاف أن تعمل عملا صالحا ثم يضيع هذا هباء منثورا. أمثلة تدعم هذه الفكرة، كنت مع صديق لي توفي رحمه الله من لبنان، ففي أحد أحياء دمشق يرجع بمركبته إلى الوراء فاصطدم بمركبة عمومي. أنا قلقت أنه لعل هذا السائق ينزل ويتكلم كلام شيء غريب. نزل السائق ونظر إلى ما أصيبت به مركبته من ضرر، ضرر لا بأس به يحتاج إلى آلاف. قال له للسائق اللبناني، الأخ اللبناني، سامح اذهب، هي أثناء أحداث لبنان. قال له اذهب ما في شيء. غريب الموقف، غريب جدا. وجدت هذا الصديق تنهمر من عينه دمعة على خده ومليء. يعني أنا عجبت أنه معقول أنه فرح أنه ما دفع تعويض هذا الحادث، مو هذا المعنى. سألته لماذا تأثرت؟ قال لي والله قبل سنتين وأنا في بيروت إنسان من سوريا راكب سيارة بيجو معه عيال محجبين ضرب سيارتي. قال لي والله ما أردت أن أفسد عليه مزهته. قال له إذا، فلما رأى من يعامله نفس المعاملة خشع لله. ما بضيع عليك شيء أبدا، تطعم طعام، تنقذ إنسان، تنصح إنسان، تتساهل مع إنسان، تعفو عن إنسان الله يعفي عنك. فلذلك يجب أن تعلم علم اليقين، ما من عمل صالح مهما دق له عند الله أجر. ما أكرم شاب شيخا لسنه، يعني أنت كنت شاب وراكب مركبة عامة وطبع إنسان متقدم بالسن. بالمناسبة إن من إجلال الله إجلال ذا الشيبة المسلم. إنسان مسلم وجهه منير عمره 80 سنة، هذا إكرام وإكرام لله عز وجل. فأنت وقفت له قاعد بمقعد، وقفت له هذا أيام سن بالمسجد، بيجي إنسان متقدم بالسن بيحب محل مريح، تلاقي شباب صغار قاعدين مرتاحين مسنودين ومبسوطين، وهذا الإنسان المتقدم بالسن ما بيلاقي محل بيرتاح فيه مثلا. يعني كثير جميل بالشاب إذا كان قاعد بمحل مريح ولقى شخص متقدم بالسن يقدمه عليه. النبي قال: ما أكرم شاب شيخا لسنه إلا سخر الله له من يكرمه عند سنه. أبدا. يعني لي صديق بمصر قال لي: توفي لنا قريب، قبل أن يتوفى قال لي شخص عادي جدا، أقل من عادي، يعني أب وسط دون الوسط، وأولاده بالدين دون الوسط، أسرة من عامة الأسر غير متميزة إطلاقا. فلما مرض الأب وجد من أولاده عناية لا يمكن أن تصدق، أولاد عاديين يعني ما في دين قوي يدفعهم لخدمة والدهم، ولا فيها الأب المثالي اللي مقدم كل شيء لأولاده، لا هذه ولا تلك. قال لي عجيب، قال لي بقيت أشهر وأنا في حيرة من هذا الوضع، يعني سمع من خدمة الأولاد إلى أبوه شيء لا يصدق، مع أن الأبناء عاديون والأب أقل من عادي. ثم اكتشف أن هذا الأب حينما كان شابا كان يرعى أباه رعاية من هذا المستوى، فسخر الله له هؤلاء الأولاد ليرعوه. هي الآية لازم تدخل للعظم، تدخل لأعماقنا، تكون مع ذرات دمائنا، مع خلايا جسمنا. وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. اثنين اشتروا سيارتين من ألمانيا، جاء بهما إلى الشام، نزلا في فندق ببولونيا، الساعة 12 ليلا طرق بابا الغرفتين من قبل فتاتين عاهرتين، واحد فتح الباب الثاني ما فتحه. المستقبل واحد طالع الثاني نازل، هيك سلم محله، اختلف مع زوجته، طلق زوجته، فلس، والثاني طالع هيك. طبعا اللي ما فتح طلع، واللي فتح نزل، كل شيء بحسابه. ابدا. وان الله لا يضيع اجر المحسنين. راكب مره مع انسان هيك سالته سؤال، وقد يكون يعني سؤال عادي، قلت له: هذه المركبه متى اشتريتها؟ قال لي: هي من كذا سنة لكن لها قصة. قلت له: ما قصتها؟ قال لي: أنا ساكن بحي بعيد عن عملي وما عندي مركبة، وكنت متألما جدا من أزمة المواصلات وحمل الأغراض، فاشتريت ورقة يا نصيب لعلي أربح فأشتري مركبة أحل بها مشكلتي. جيد. قال لي: اشتريت هذه الورقة ودخلت إلى أحد المساجد فإذا الخطبة عن اليانصيب. لا حول ولا قوة إلا بالله. علق الآمال على الورقة، طلع الخطيب ما لقى غير يحكي على اليانصيب، فأخرج الورقة ومزقها في المسجد خوفا من الله. قال لي: أنا العادة بشتغل مثلا 20 قطعة، 100 قطعة، 1000 قطعة، جاني إنسان بده 50,000 قطعة، قال لي: ربح هذه الصفقة ثمن هذه السيارة. كان تعليقي أنا أنه معقول تشق ورقة يا نصيب بالجاني خوف من الله، والله ما يعوضك عليها مقابلة، الله موجود. قصص لا تعد ولا تحصى. لو أردت أن أعزز هذه الحقائق بقصص لا تعد ولا تحصى، معقول أن تدع شيئا لله وتكون أنت الخاسر؟ معقول أن تطيعه وتخسر وأن تعصيه وتربح؟ معقول؟ معقول ترعى أولادك والله عز وجل يجعلهم عاقين لك؟ مستحيل. معقول تختار زوجة لأنها مؤمنة لا تسعد بها؟ مستحيل. معقول تترك عمل لله في دخل كبير وترضى بدخل يسير لكن شرعي وتكون آخر الناس؟ مستحيل. وألف ألف ألف ألف مستحيل أن تطيعه وتخسر، وأن تعصيه وتربح. هذه الآية. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. معقول شاب كلما رأى فتاة قال أعوذ بالله معاذ الله غض بصره عنها، وإنسان يملأ عينيه من الحرام لا يدع منطقة في جسم الفتاة إلا يملأ محاسنها بعينيه، ثم يتزوجان يعاملان معاملة واحدة؟ أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم حياتهم الدنيا ومماتهم ساء ما يحكمون. تترفع عن شيء محرم ولا تأخذ الثمن، طبعا قد يكون بالآخرة مو بالدنيا، لكن الدنيا ليست دار جزاء. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات. معقول تنصح مريض بعدم إجراء العملية لأنه لا يحتاجها، وطبيب آخر ينصحه بإجراء عملية ولا يحتاجها؟ أي يعامل الطبيبان سواء بسواء؟ معقول تعتذر عن أخذ دعوة وأنت محامي أن الدعوة فيها ظلم، ومحامي آخر لو أنه ظالم يأخذ الدعوة ويدافع عن الظلم ليربح منه، ويعامل المحاميان معاملة واحدة؟ والله أذكر إنسان دخل إلى بيتي قال لي كم تقدر عمري؟ قلت له 60، قال لي 76. والله أنا تفاجأت. قال لي والله بإمكاني أن أهدم هذا الجدار، أشعر هيك، قال لي كأنني حصان. 76 يمكن مات من كم سنة، يمكن عاش للـ90، الله أعلم، وما له متقيد بأي شيء من قواعد الصحة بالمناسبة، يعني على كيفه عم يشتغل. قال لي ولكنني عملت في سلك يعني صعب جدا، وفي دخل مخيف لو أراد أن يأخذ مالا حراما. قال لي والله ما أضررت إنسانا واحدا في حياتي، ولا أكل قرشا حراما أقسم بالله، والله عز وجل في نهاية حياته كان له بيت بالشام وبيت بمصيف وأولاد متزوجين ومركبة. قال لي أنا بحبوحة كبيرة. قال لي مرة أصيب بحادث وكاد يفقد حياته لأن دمه كله نزف منه إلى أن وصل المستشفى. قال لي وأنا مستلق على طاولة العمليات ناجيت الله، قلت له يا رب إن آذيت لك عبدا من عبادك واحدا فأمتني الآن، وإلا فلي حق عندك أن تشفيني. قال لي ما كنت سبب بإيذاء واحد بكل حياتي. قال لي وغيري بنوا مجدهم على أنقاض الناس، بنوا غناهم على إفقار الناس، ملأوا قلوب الناس رعبا. قال لي قصفوا وماتوا فقراء. أبدا، أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. يعني هي حقيقة للدين مهمة جدا، لا يمكن أن تعامل كما يعامل الفاسق، لا يمكن أن تعامل كما يعامل المنحرف، لا يمكن أن تعامل إذا كان دخلك حلال كما يعامل من دخله حرام، لا يمكن أن تعامل إن أردت من زواجك طاعة الله كمن أراد من زواجه المتعة فقط، مستحيل. لذلك وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين، أجرك محفوظ، بل إنك إن تضع لقمة في فم زوجتك تجدها يوم القيامة كجبل أحد، كجبل أحد. واحد بده يتزوج، خطب فتاة مناسبة جدا، الفتاة في طول رجليها فارق 8 سنتي يعني عاها ولادية، فتلبس يعني حذاء كعب 8 سنتي وكعب زحافي، تلبس طويل، الأمر تمام. انخطبت أعجبت من خطبها، تم الزواج، كتب العقد، يوم العرس انكشفت الحماية، كشفتها إلهم سويت في جهنم، حملت ابنها على تطليق امرأتي، قال لها ما بطلق، هو وأمه هكذا، قال لها ما بطلق، ما بكفي الخطبة. يقسمون بالله خلال سنوات معدودة صار معه 200 مليون، يقسمون بالله في قرابة خلال سنوات معدودة جمع 200 مليون من عمل شريف، يعني عمل عادي، إلا ما بكفي الخطوة، ما في مشكلة تتزوج، يعني استوعب موضوع الأبن رحمها. مستحيل تعمل عمل طيب ما تلاقي ثماره في الدنيا وبالآخرة، لذلك في قول ترتعد له المفاصل، ما أحسن عبد من مسلم أو كافر إلا وقع أجره على الله في الدنيا أم في الآخرة، لو كافر ملحد خدم الله بيهيئ له من يجازيه على خدمته في الدنيا أبدا. أيام بتلاقي واحد ما في دين بس بيحب يخدم، بتلاقي أموره ميسرة، دخله معقول، ما عنده مشكلة، الآخرة موضوع ثاني. تخدم إنسان في الدنيا ويضيع عليك هذا العمل، هذا مستحيل، مستحيل على عظمة الله، على كماله، مستحيل على فضله، مستحيل على عدله، على رحمته. وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين، لا تخاف، تترك بيتك مريح قاعد مرتاح بالفرشة، زوجتك معك بالإفطار، هاتوا قهوة وهاتوا شاي، ساولنا صحن فواكه، ساولنا كذا، تترك البيت المريح، تلبس تجي تركب باص تجي على الجامع تقعد على الأرض، لا في كاس الشاي ولا في سندويشة ولا في شيء، تسمع درس ساعة وترجع ثلاث ساعات، هي بلاش، مستحيل. الله بيضيفك بالجامع، بيضيفك سكينة، بيضيفك حكمة، بيضيفك توفيق بحياتك، بيضيفك أولاد أبرار، بيضيفك زوجة صالحة. قال أنا أعرف مقامي عند ربي من أخلاق زوجتي، إذا ما كنت مع الله جيد تحرم الزوجة، تتغلبك تتغلبك بلا سبب أحيانا. أعرف مقامي عند ربي من أخلاق زوجتي، الله بضيفك وفاق زوجي، بضيفك أولاد أبرار، بضيفك صحة، بضيفك طمأنينة، بضيفك سعادة، بضيفك سكينة، بضيفك. إن بيوتي في الأرض المساجد وإن زوارها هم عمارها، فطوبى لعبد تطهر في بيته ثم زارني، وحق على المزور أن يكرم الزائر. يعني ممكن ما تضيف إنسان فات لبيتك شيء ولو سكرة ولو كأس من الشاي، مستحيل ما تضيف. يا الله عز وجل أنت في بيته، نوع ضيافته بس نوع متفوق جدا، يكرمك بسكينة تملأ قلبك، يكرمك بالتوفيق فنيسره لليسرى، يكرمك بالتوفيق. وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين، لا تخاف لا تخاف، يعني ولو أديت أقل عمل تتصوره أنت لن يضيع هذا الأجر، محفوظ عند الله، إن شاء حجر لك ثوابه في الدنيا أو أخره إلى يوم القيامة. واحد رحلة بلد غربي يبدو مربى تربية دينية، وجد الفسق مو غير معقول، أرسل لوالده رسالة قال له إما أن ترسل لي زوجة على جناح السرعة وإما أن أعود إلى البلد، أنا لا أعصي لكم، والوضع لا يحتمل. فالأب طلب منه وكالة، خطب له أن العقد وبعث له شحن جوي عفوا. يعني بسمع قصة أنه في وفاق بين الزوجين لا يصدق، لماذا؟ إن هذا الزواج بني على طاعة لله عز وجل. الواحد بيشوف 50 واحدة بتلوح عليه، هذا على جو أبوه الزواج، يعني بيشوف 50 بتولوان ما شافها. طبعا لما بالمطار عندي لوحة أنا فولاني ما شافها. ممكن ينجح هذا الزواج إلى أقصى درجة لأنه بني على طاعة الزواج. يعني القصص لا تعد ولا تحصى في تعزيز معنى قوله تعالى وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. يعني بيجي أخ بيشتغل بالمسجد خمس ساعات الخميس شو إخوان خمس ساعات لوجه الله أبدا لوجه الله يمسح البلوغ هيك بلا مقابل هي عند الله. إيه الله عز وجل قبل توبة بغي رأى كلبا يأكل الثرى من العطش سقته قال فغفر الله لها فشكر لها. الطعمي كلب بلا مقابل الطعمي هرة تعتني بحيوان مريض بلا أجر هي نزعة من ذهنك. أهل الدنيا مساكين بيتوهموا أن المؤمن أجذب عم يبذل ماله ويطعمي شو بدك بوجع الراس بيقول له قعد ببيتك أريح لك. النبي قال من عاش من خالط الناس وصبر على أذاهم خير ممن لم يخالطهم ولم يصبر على أذاهم. بيقول لك أفضل شفاعة أن تشفع بين اثنين في نكاح. بالأثر ورد من مشى بتزويج رجل بامرأة كان له بكل خطوة خطاها عبادة سنة قام ليلها وصام نهارها. والعوام بيقول لك تمشي بجنازة فتمشي بجوازة. هي ما بدي ورجع راسي بعتذر هي ما لي فاضي هي ما لي. بتلاقي في نمط فلسفي. أنا في شخصين واحد أقدسه تقديسا لا حدود له إنه لا يخطئ وهو النبي الكريم وفي واحد معه ما بيغلط بس بيحتقره هو الذي لا يعمل ما بيغلط لا بيقدم خدمة لا بيعاون على عمل صالح لا بيساهم بمشروع بينتقد فقط ما بيغلط ما بيتورط بشيء أبدا اسمه العفريت النفريت نازل واقف دائما أنه ما يدخل بأعمل صالح مرتاح بس ينتقل بمنظر للناس وبيشمت فيه وبينتقدهم دائما. هذا الإنسان مع أنه لا يخطئ يحتقر. من لا يعمل لا يخطئ ما يشتغل شيء. فلذلك نحن نرجو رحمة الله عز وجل. نعم يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا أكرمنا ولا تهنا آثرنا ولا تؤثر علينا أرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.